ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وقل للذين أوتوا الكتاب أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. الحمد لله يكرمك ويقويك. صلى على حضرة النبي محمد. والله بصير بالعباد. جل جلاله. إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ. ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشر بعذاب أليم. سلم يا رب ونجي يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله.

الله يفتح عليك. قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. لا إله إلا الله. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إذ قالت امرأة كما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع. إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إن وَاللَّهُ أَعْلَمُ وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الله يا أستاذ الله يفتح عليك. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها حسنا وكفلها زكريا كلما إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة الله رب يا رب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. الله الله الله الله الله يكرمك ويقويك. إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى قم بكلمة من الله. الله لا إله إلا الله. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. ما شاء الله. قال النبي

عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. اللهم صل على حضرة النبي عليك. زادك الله إيمان. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. إن كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله. الله سبحانه الخلاق العظيم. الله يفتح عليك. اللهم يا رب.

قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. اللهم صل عليه. ربنا صدق الله.